سؤال الأخير وهو الجمع بين النهي عن الصلاة بعد العصر وبين إذا دخل الرجل المسجد فلا بد له من أن يصلي ركعتين. خلصوا.